الفيلسوف لأنه ساق الفيلسوف في عبقريته إذ استطاع أن يتخيل هذه الأمور وأن يقنع الناس بها. وفي باب آخر يعتقدون أن الفيلسوف الكامل أعلم من الرسول الكامل، الفيلسوف الكامل أعلم من الرسول الكامل، وهذا يقول به الفارابي وغيره من ملاحدة الفلاسفة. لما يعتقدون؟ لأن الفيلسوف بلغ من الحكمة، بلغ من الحكمة والغوص في معاني ودلالات الألفاظ ما لم يصله هذا النبي. كما يقول ملاحدة الصوفية أن درجة الولاية الكاملة هي أفضل من درجة النبوة، هي أفضل من درجة النبوة، يقول هذا ابن عربي الملحد. لما؟ لأن الولي الكامل في ولايته علمه فوق علم النبي، الولي وصل إلى علم الحقائق بخلاف النبي، إنما علمه لا يتعدى علم الشريعة، وصل إلى علم الباطن، وإنما النبي علمه لم يتعدى علم الظاهر، وبهذا عندهم تميز الولي على النبي. ولهذا قال من متكلم ومتصوف، هؤلاء كلهم في هذا الاعتقاد الباطل، الاعتقاد الكفري الذي فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وقدح في درجة النبوة التي هي الصفاء أراده الله جل وعلا واصطفى إليه ربنا تبارك وتعالى طائفة من خلقه. قال في هذا وفي هذا الزعم والتهمة أن النبي لم يبين الحق، هذا الذي أوحاه الله جل وعلا إليه لم يبين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق، إنما هو خيال وتخيلات عياذ بالله جل وعلا. ثم هم على قسمين هؤلاء، منهم وأهل الباطل دائما وأبدا يتفرقون، قاعدة أن أهل الباطل يتفرقون لا يجتمعون ولا تجتمع كلمتهم، أي طائفة وفرقة حادت عن هدي الله وصراطه المستقيم وأحدثت في الدين بدعة محدثة إلا وتفرقت بعد ذلك. وعلماؤنا يشبهون هؤلاء أصحاب الأهواء والبدع بالقنابل الانشطارية، القنبلة الانشطارية، هذه تكون قنبلة ثم لما تنفجر تصبح قنابل، ثم كل قنبلة من هذه القنابل تصبح قنابل، وهكذا وهكذا في شرها وفسادها وإفسادها، في شرها ليش قنبلة، في شرها وفسادها وإفسادها. كذلك أصحاب الأهواء يبدأون فرقة، المعتزلة أو الرافضة الشيعة لما خالفت الخوارج، لما خالفوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وانحرفوا عن منهج الله القويم انقسموا بعد ذلك إلى طوائف عدة، إلى طوائف عدة. الشيعة كذلك لما خالفوا وخرجوا عن أهل الحق اختلفوا بعد ذلك وتفرقوا إلى فرق كثيرة، وقس على ذلك. وفي آخر هذا الزمان هذه الجماعات والأحزاب التي تنسب ظلما وعدوانا للإسلام، جماعات إسلامية وأحزاب إسلامية، تبدأ جماعة ثم تلك الجماعة تصبح جماعات أصلها واحد، أصلها واحد، تصبح جماعات. ما السبب؟ ولا يعتقد أي واحد من هؤلاء أن ما كان عليه أصحابه انحراف وضلالة ثم يطعن في جماعته، لا، إنما هي فتنتهم، حب الزعامات فيهم وما إلى ذلك من هذه الفتن التي تحدث في بلاد المسلمين. هذه علامة من علامات أهل الشر وأهل الباطل، أنهم يختلفون ولا يزالون مختلفين، كما قال الله تبارك وتعالى. قال ثم هم على قسمين، منهم من يقول هؤلاء أهل التخييل، أن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، وهذه تهمة خطيرة اتهموا فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل بما يجب أن يعلم، لأن الرسول يبلغ رسالات ربه جل وعلا، ولا يعقل أن يكون المبلغ جاهلا لما يبلغه، لا يعقل أن يكون المبلغ من هذا القبيل النبي الرسول يجهل ما يبلغه، يكون مثله كمثل حامل الرسالة، حامل شيء يبلغه. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أمته، فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه، أما النبي والرسول فهو أعلم أمته وأعلم الناس. إني أعلمكم بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يتهمون النبي هذه التهمة، لم يعلم الحقائق، بلغ أمورا يجهلها، ويقولون أن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وهذا في تفضيلهم لهؤلاء الفلاسفة على الأنبياء. وهذا دليل على ما قلنا من أن الفلاسفة على قسمين، فلاسفة إلهية وهم الذين يثبتون بعض الإلهيات كالإيمان وجود الله عز وجل أو بعض الإلهيات، وينكرون ويكفرون بالبعض الآخر. وهذه المسائل في الحقيقة مسائل الإيمان بالغيب، لا يؤمن المؤمن حقيقة الإيمان حتى يؤمن بها جميعا، لا يؤمن المؤمن حقيقة الإيمان حتى يؤمن بها جميعا. أركان الإيمان بها يصح إيمان المؤمن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من كفر بواحدة من هذه الأركان لا إيمان له. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، قول الأول قول الفلاسفة، الفلاسفة الذين جعلوا أن مرتبة الفيلسوف فوق مرتبة النبي في هذا الباب، لأن الفيلسوف علم الحقائق بخلاف النبي لم يعلمها. وكذلك قال من ذهب مذهبهم هذا، وإن اختلفوا في الأوصاف إلا أنهم اتفقوا أو وصلوا إلى نتيجة واحدة، النتيجة الواحدة هي الطعن في نبوة الأنبياء والتعظيم والإشادة بأربابهم، سواء كانوا من أرباب الفلاسفة أو من أرباب المتصوفة، الذين يسمونهم الأولياء من علمها، وهذا يعتقده ضلالهم وكبارهم كابن عربي وغيره، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، نعوذ بالله رب العالمين. وهذه مقالة، قال شيخ الإسلام، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، غلاة الملحدين من الفلاسفة كأمثال هؤلاء الذين ذكرنا، والباطنية، والباطنية على نوعين، باطنية الشيعة من أمثال الإسماعيلية وهي أخبث فرق الشيعة، وهي منهم الإسماعيلية والنصيرية، وهذا اتفق العلماء على تكفيرهم، على أنهم كفار ليسوا بمؤمنين، ويكفي في كفرهم اعتقادهم هذا، يعتقدون أن الولي أفضل من النبي وأعلم من النبي. قال والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، وباطنية الصوفية كالاتحادية أتباع ابن عربي وأتباع الحلاج وغيرهم من أصحاب الضلالة، بل من أصحاب الزندقة والكفر بالله جل وعلا. وقبل هذا بيّن شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن الرسول هو الغاية، هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ، والغاية في قدرته على البلاغ، وهذه الثلاث بها يكمل الإنسان. والله جل وعلا جعل أكمل الناس هم أنبياؤه، ونبينا صلى الله عليه وسلم حباه الله جل وعلا واصطفاه بهذا الكمال العظيم، فهو أكمل الناس علما، وأكملهم في إرادة البلاغ، وأكملهم في قدرته على البلاغ، إذ أن رسالة الرسول ونبوة ووظيفة النبي محصورة في البلاغ، محصورة في البلاغ، في إرادته وفي حسن تأديته وفي العلم به، يعني العلم فيما يبلغ. هذا جمعه الرسول، هذا جمعه الرسول أو جمعه الله تبارك وتعالى في رسله. ومنهم قال من يقول بل الرسول، هذا من هؤلاء اللي قال فيهم على قسمين، منهم من يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، وقال هؤلاء الزنادقة أن غير الرسول علمها أفضل من الرسول. غلاة الفلاسفة جعلوها في أربابهم وسادتهم، وغلاة المتفوفة جعلوها في أشياخهم وفي أوليائهم. ومنهم من يقول الطائف القسم الثاني بل الرسول علمها ولكن لم يبينها، نعوذ بالله، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. وهذا كذلك، هذا القول أشنع من القول الأول. لما؟ لأن هؤلاء عطلوا صفات كثيرة أخبر بها الرسول، بلغها عن ربه تبارك وتعالى. هذه التي أخبر بها هذا الرسول، هؤلاء قالوا أن الرسول علمها، علم بمعنى علم ماذا؟ علم أن الحق في خلافها، أن الحق في خلافها، ولكن لأنه علمها ولم يبينها. وهذه تهمة للرسول أنه ما بلغ، والرسول إذا ما بلغ رسالة الله جل وعلا كان خائنا للرسالة، كان خائنا للرسالة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكر أو جحد أو كتم شيئا مما أوحى الله تبارك وتعالى عليه لكان كذلك، شيئا واحدا. وهذا ما صدر منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أئمتنا وعلماؤنا في إنكارهم على المبتدعين الذين أحدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه، وهذا في بيان جرم هذا الفعل، في بيان جرمه من جهة، وفي بيان حقيقة مآله من جهة أخرى. الذي أحدث في دين الله، يقول الإمام مالك عليه رحمة الله، فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لما؟ لأن المحدث جاء بشيء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. البدعة إما أن تكون إضافية أو أن تكون بدعة أصلية. البدعة الإضافية قد يكون دليلها العام والناس بعد ذلك يتوسعون فيها، جاءت الأدلة الكثيرة على مشروعية الذكر أو مشروعية الدعاء، وتأتي طائفة من الناس لتخصص دعاء من الأدعية في وقت من الأوقات لم يرد دليل على هذا التخصيص. الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مثلا، بعد كل صلاة دعاء، رفع أيدي ودعاء، هذا ثبت في السنة؟ ما ثبت في السنة. ثبت من فعل الأصحاب الذين هم أعلم الناس بالسنة لأنهم عايشوا صاحب السنة، ما ثبت هذا عن الأصحاب. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلت إلينا بتفاصيلها، بأدق تفاصيلها، وما نقل أحد من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته قال بلال الفاتحة، ويرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه والصحابة من خلفه يدعون بهذا الدعاء، ما ثبت هذا أبدا. وجاء أناس من بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرون عديدة وأعوام مديدة وأحدثوا هذا العمل، يظنون أنهم أحسنوا صنعا، كما قال أولئك الذين أحدثوا طريقة في الذكر، وخرج إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. نعم، ما أرادوا إلا الخير، صحيح هذا، ولا يتهمون في نياتهم لأنهم جلسوا يذكرون الله، لكن الطريقة التي اجتمعوا فيها لذكر الله جل وعلا ما كانت على العهد الأول، وما أقرب ذاك العهد بعهد النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. أنتم على طريقة، قال ابن مسعود منكرا عليهم، أهدى من طريقة محمد، أهدى من يعني لسان حالكم أنكم أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، والصحابة ما فعلوا هذا، وجئتم أنتم من بعدهم وفعلتم هذا، أي أنكم أفضل منهم وعلى طريقة أهدى من طريقتهم. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه. هذا لنعلم حقيقة عظيمة يا إخوان، أن النيات وحدها وإن كانت الشرط الأول والأساس في قبول الأعمال، إلا أنها وحدها لا تقبل في صحة العمل أبدا. النية وحدها، أنا نيتي طيبة، طيب نيتك طيبة، لما لا يكون عملك بعد ذلك طيب؟ والعمل الطيب لا يكون كذلك إلا إذا كان موافقا للسنة. خلي العمل بتاعك يكون موافق للسنة، ما دام أن نيتك موافقة للسنة وموافقة للشرع، أردت الخير تعلم كيف تعمل هذا الخير، كيف تحقق هذا الخير. فلا ينبغي أن نغتر بالنيات، ولا ينبغي أن نستدل بالنيات فحسب. يقول الإنسان أنا نيتي طيبة وقصدي طيب، هذا لا يكفي. هؤلاء جميعا لو سئلوا لقالوا قصدنا طيب. فقال الإمام مالك عليه رحمة الله من أحدث في دين الله جل وعلا ما ليس منه فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، أي أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكن معروفا وما كانوا عليه وما عملوه، لا يكون اليوم دينا ولا يكون غدا دينا إلى أن تقوم الساعة. الدين الذي يرضاه الله جل وعلا والذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا هو ما ترك عليه، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته، يوم أنزل الله عز وجل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قرأ الإمام مالك هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه قاعدة مهمة في كل أبواب الدين، وأولها وأعظمها في أبواب الإيمان وأبواب العقيدة. هؤلاء قالوا أن النبي صلى الله عليه أو الرسول علمها لكن لم يبينها، إنما تكلم بما يناقضها، تكلم بما يناقضها. قال الله جل وعلا أو بلغ الرسول عن ربه تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ما يناقضها أن الرحمن ما استوى على عرشه، ما استوى على عرشه، لأن الاستواء عندهم نقيصة من النقائص، لأن الاستواء عندهم أوهم التشبيه، ظنوا استواءه استواء مخلوق من مخلوقاته، ثم بعد ذلك خاضوا في تفاصيل ما أمروا بها، إذا استوى هل العرش أعظم أم هو أعظم أم مساو وما إلى ذلك، ففروا من هذا ليقعوا فيما هو أشر منه، فوقعوا في التعطيل، فعطلوا صفة من صفات الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، بل جميع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قالوا الله جل وعلا ما استوى، والله تبارك وتعالى ليس فوق وليس تحت وليس عن يمين وليس عن شمال وليس داخل وليس خارج، أين الله تبارك وتعالى؟ أين الله؟ ضيعوا ربهم كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، يعني الذي أراده الله جل وعلا من الخلق أو الذي أراده الرسول من الخلق أن يفهموا النقيض، نقيض ما بلغ وأخبر به كأنها ألغاز، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. لما؟ لأن الخلق والذين عبروا عنهم بأنهم الجمهور أو عبروا عنهم بأنهم العامة كأن عقولهم لم تنضج بعد، لا يمكنهم أن يفهموا خلاف ما ذكر الله جل وعلا على ظاهره، لا يمكنهم فهم مثل ما يناقض أو يخالف قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. فالذي يناسبهم أن يفهموا هذا، والحق على خلافه فخولفوا بهذا، وهذا باطل لا شك فيه. ويقول هؤلاء، ويقول هؤلاء، ومنهم كذا منهم الفلاسفة غلاتهم كابن سينا وغيره، يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وسموا الإثبات تجسيم، الإثبات تجسيم. وإثبات ماذا؟ صفة الله عز وجل. إثبات صفة اليد لله جل وعلا تجسيم عندهم، إثبات صفة العلو لله جل وعلا تجسيم عندهم، إثبات صفة العين لله جل وعلا تجسيم عندهم، إثبات صفة القدم لله تبارك وتعالى تجسيم عندهم. قالوا على الرسول يجب عليه، يعني هؤلاء الزنادقة يوجبون على الرسل، يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم. معليش، لأن الناس عقولها قاصرة، لا تفهم هذه القضايا وهذه المسائل إلا بمثل هذه الطريقة، رغم أنه باطل، التجسيم باطل في حق الله، ولكن الناس يجب أن يدعوا بهذه الطريقة إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، لأنهم ينكرون المعاد، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان، في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، نعوذ بالله جل وعلا من شرهم وضلالهم، يوجبون على الرسول الكذب، الكذب على الخلق، وقالوا أن هذا الكذب فيه مصلحة، جماعة المصلحة، المصلحة حتى وإن أدت إلى مثل هذه الشرور. فهؤلاء أسلافهم في هذا الباطل هم هؤلاء الزنادقة من ملاحدة الفلاسفة وملاحدة المتصوفة، ويزعمون أن هذا الكذب ليس كذبا مذموما، لأن الرسول إنما يكذب لهم لا يكذب عليهم، كما قال بعض الوضاعين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والوضع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه بعضهم، وهذا ما إنما وضع أحاديث في الترغيب في صور القرآن، لما أنكر عليه بعضهم من علماء الحديث قال أنا ما كذبت عليه إنما كذبت له، رأيت الناس أعرضوا عن كلام الله جل وعلا لمغازي ابن إسحاق وغيره، فوضعت لهم أحاديث أرغبهم في القرآن الكريم، قال أنا ما كذبت عليه إنما كذبت له، التلبيس والتدليس على الناس. فهؤلاء كذلك يزعمون ويدعون أن هذا ليس من الكذب المذموم، هذا الكذب للمصلحة، والكذب حرام، كبيرة من الكبائر، لا يجوز إلا في ثلاث، وش هي؟ في الجهاد، يعني القتال، مش في الجهاد يا جماعة التبليغ، إيه لأنهم يسموه جهاد، إصلاح بين الاثنين، كيفاش يعني إصلاح؟ يقول له أخوك ما شاء الله بارح كان يعني كان يمدح فيك وكذا، هو كان يذمتك. أيوه، والثالثة تختلف بين زوجين. شكرا. رغبة بعد. ايش اخبارك الثاني؟ انا اقول لك الثاني. الثاني. كذب على الزوجه. تلفت له هو عرف الكذب على الزوجه صح. كيفاش وش ما تلوموش عازب مسكين. ان شاء الله كي ربي يرزق الزوجه يعرف. ايه هذا الذي يستثنى في الكذب. الكذب في الجهاد او في ساحات القتال على العدو والكذب على الكذب لإصلاح ذات البين يجي الإنسان يعني ذكر الأمور على خلاف حقيقتها. يجي الأخ خالد مثلا بينه وبين الأخ اسمك علي خلاف بينه وبين الأخ علي يروح الأخ من إخوانهم يروح لعلي يقول له والله خالد البارح كان يثني عليك خير وكذا وهو خالد كان يذبح فيه من باب إصلاح ذات البين. هذا يحب الخير هذا المصلح يحب الخير. الآن الواقع خلاف ذلك يروح الإنسان يكذب لأجل إفساد ذات البين. الرجل قال كذا يقول خلاف ما قال لأجل إفساد ذات البين سأل الله العفو والعافية لأجل إفساد ذات البين ما قال ويقول ويفتري عليه أو قال كلاما هو يعلم أنه قصد به شيء ولكن يحرفه على وفق ما أراد يقول هو لا قصد به شيء آخر يحرفه ثم ينشره ويذيعه لأجل مثل هذه المقاصد الدنيئة أو يكذب كذلك على زوجته من باب الحفاظ على المعاشرة الزوجية. مثلا الزوجة هو بطل مولش يحبها تقول له كذا يقول لها والله غير ما زلت كذا ما يحلفش يقولها ما زلت ما هذا كذب في الحقيقة لأنه إخبار على خلاف الحقيقة ولكن حتى يحافظ على شنو على العلاقة أحسن يا لبن هاك جبت روحك. طيب ويقول هؤلاء قلت مع أنه باطل ويخبرهم قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد الكذب لمصلحة العباد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر وزعموا أن هذا من السياسة وغلاة الفلاسفة يعتقدون أن النبي سياسي كبير والأنبياء جاءوا من وظائفهم أنهم يسوسون الناس أي يوجهونهم السياسة الشرعية يوجهونهم إلى الخير بالسياسة الشرعية لا السياسة بمفهومها هذا الليل بمفهومها هذا النتن الفاسد السياسة التي تعني أنواع الباطل التي تعني الكذب التي تعني الخوف بالباطل التي تعني موافقة أعداء الله عز وجل هذه السياسة بمعناها اليوم. وبعض الناس الآن يخوض في السياسة ويدخل فيها وفي فسادها ويشارك في باطلها ثم بعد ذلك يجي يقول عندي دليل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله بعث الأنبياء ليسوسوا الناس هاي السياسة يا جاهل تسوي بين سياسة الأنبياء وسياسة هؤلاء الجهلة أتباع اليهود والنصارى ماذا فعل هؤلاء بالسياسة ساسوا الناس سياسة شرعية غيرت حالهم إلى أحسن حال قضوا على فساد وغيروا مناكير أبدا أعطوا للمنكر الشرعية نصوص وقوانين تخالف دين الله جل وعلا وهم ممن شارك فيها كما قال أو كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في حق هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا قال فيهم ولا للفلاسفة كفروا نقول لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كفروا أبدا ما كفروا شوكة عدو من أعداء هذا الدين. العلمانيين غير يتقووا يزيدون في قوتهم المخالفين لدين الله جل وعلا يتقوون بهؤلاء الذين يعطونهم مثل هذه الشرعية. ثم قال وأما الأعمال هذا بالنسبة لمسائل العقيدة والإيمان وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى من هؤلاء أهل التخيير. من الأعمال من يقرها، والمقصود بالأعمال الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك، يقرها أنها أعمال ويجب القيام بها ويجب أداؤها. ومنهم طائفة أخرى وهي أخبث من هذه الطائفة، من يجريها هذا المجرى، يعني الأعمال كذلك من هذا القبيل من هذا التخييل، إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، الأعمال مطالب بها الجمهور العوام الذين ما نضجت عقولهم بعد. هؤلاء يخوفون بالأعمال، يقال لهذا العامي الجاهل لو أنك لا تصلي لن تفلح ولن تفوز يوم القيامة بين يدي ربك جل وعلا. فمن هذا القبيل أن الأعمال كذلك من هذا القبيل، تخييل يخوف به الناس فقط ويؤمر به العامة دون الخاصة، الخاصة لا يحتاجون إلى هذه الأعمال. فزنادقة الفلاسفة وزنادقة المتصوفة شيوخهم وأربابهم أعرضوا عن جانب الأعمال، لا يصلون لله جل وعلا ركعة ولا يقيمون عملا من أعمال الشرع أو الدين بهذا المعتقد الفاسد، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. فهذه طريقة الباطنية، تفضلوا، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية، والإسماعيلية التي قلنا أنها فرقة من فرق باطنية الشيعة. هذا عن الصنف الأول أو الصنف الأول من أصحاب مسالك التعطيل الذين قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا التقسيم الثلاثي، أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وحقيقة أمرهم أنهم أهل تبديل يدخل فيها التخييل والتأويل وأهل تجهيل. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معان ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، نعوذ بالله. هؤلاء كذلك قالوا، تفضل، أن النصوص الواردة في الصفات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يعتقد الناس فيها الباطل، يعني في هذا خالفوا أصحاب القول الأول أهل التخيير، ولكن قصد معاني، قصد النبي معاني لم يبينها لهم، ولا في الأولى خالفوا وفي الثانية وافقوا الصنف الثاني من أهل التخيير، لأن في هذا تهم للنبي أنه خان الرسالة، لأنه بلغهم أشياء ما عرفها لهم ولا دلهم على معانيها، وإلا أنهم أحدثوا شيئا خالفوا فيه الطائفة الأولى. قالوا إنما فعل هذا أراد أن يمتحنهم من جهة، وأن يكلفهم، أن يكلفهم ماذا؟ أن يكلفهم إعمال عقولهم، أن يجتهدوا في فهم والوصول إلى حقيقة المعاني من غير وحي من السماء، من غير أن يخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. والعقول قلنا أنها يستحيل أن تصل إلى تفاصيل مسائل الغيب، العقول بإمكان العقل أن يصل إلى بعض المسائل المجملة في باب الإيمان، بالعقل يؤمن أن لله، أن للخلق خالق، أن للخلق خالق، يؤمن بعقله أن، أو يصل بعقله أن هذا الخالق عظيم مدبر لشؤون خلقه، أنه حكيم، ولكن أن يصل إلى معرفة التفاصيل الأخرى المتعلقة بمسائل الإيمان بالغيب كلها، فهذا يستحي، فهذا يستحي. من أين له أن يتعرف بعقله على جميع صفات الله جل وعلا التي أنزلها الله عز وجل في كتابه. من أين له أن يصل إلى تفاصيل مسائل الإيمان المتعلقة بالأركان الأخرى؟ لأن الإيمان بالله ركن من الأركان الست. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بعقله لا يمكن أن يصل إلى معرفة الكتب المنزلة على الأنبياء، بعقله لا يمكن أن يتعرف على أنبياء الله ورسله، لأن التعريف بهم إنما جاء به الوحي. وهكذا وهكذا. فهذا كذلك كلام باطن. القصد أن الله أو أن الرسول بلغ الآيات، بلغ النصوص، إلا أن معاني النصوص لم يبلغها، والظواهر، ظواهر النصوص غير مقصودة على قولهم، ظواهر النصوص غير مقصودة، لأنهم يعتقدون أن حقيقة المعنى غير ظاهر المعنى. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، لا يجوز عند هؤلاء، بل كفر عند هؤلاء أن تقول استوى بمعنى على، كفر عند هؤلاء، لأن اعتقاد الظاهر كفر عندهم عياذا بالله. قال وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضى، يعني يبقوا مجتهدين يجهدون أنفسهم في صرف كل نص من نصوص آيات الصفات، يصرفوه عن ظاهره إلى مدلول آخر، يجتهدون في تأويله وإيجاد ما يناسبه. ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلم والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، يعني كل من أول وقع فيها. والذين أولوا، قلنا الذين أولوا أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتوريدية، كلهم وقعوا في شؤم التأويل. وقولهم هذا في النبي وتهمتهم للأنبياء بمثل هذه الشبهة التي فيها شيء من شبهة من سبقهم من أهل الوهم والتخيل، فيها سؤال يطرح عليهم، هل يقال لهم هل النبي كتم الحق، هل النبي صلى الله عليه وسلم كتم الحق، أو هل أن النبي صلى الله عليه وسلم جهل الحق؟ لأنه إما أن يكون كاتما أو أن يكون جاهلا، إما أن يكون علم وكتم ما علمه عن الناس، وهذا لا يجوز في حق النبي، ولو فعله النبي لكان آثما عند ربه جل وعلا، بدليل قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول لو كتم شيء مما أمر ببلاغه كان آثما عند ربه جل وعلا، وإما أن يكون لا يعلم، جاهل وحاشا لأنبياء الله جل وعلا ولرسله أن يكونوا كذلك. والذين قصدنا، قال شيخ الإسلام الرد في هذه الفتوى عليهم، اللي قصد يرد عليهم شيخ الإسلام، من هؤلاء هم هؤلاء، يعني متكلمة ليس الفلاسفة، لأن رده على الفلاسفة في كتب أخرى، وبسط في الرد عليهم وجاء بالشيء العجاب في رده عليه رحمة الله على هؤلاء. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، عن الأولين الفلاسفة، الناس علموا أن الفلاسفة أصلهم يونان ويهود وإغريق، يعني من هم من أعداء هذه الملة، ليسوا من ملة أهل الإسلام، فعامة الناس ما التفتوا إلى كلامهم ولا إلى ضلالاتهم. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا، خاصة أولئك الذين ردوا على الفلاسفة، من المعتزلة من رد على الفلاسفة، وبرده على الفلاسفة أظهر شيء من الحق وأعطى شيء من الشرعية لنفسه. ولكن هذا كذلك لا يكفي، كمثل بعض الناس الآن، فلان مثلا إذا بين خطأه وبينت ضلالاته يقال كيف تردون على فلان، كيف تردون على فلان وقد أبلى بلاء عظيما في الرد على الشيوعيين والعلمانيين والماركسيين وما إلى ذلك، كيف تردون على الغزالي، وكيف تردون على سيد قطب وقد أفحم هؤلاء؟ يقال أن هذا لا يكفي، حتى وإن رد على هؤلاء أهل باطل، ولكن أهل الباطل ينبغي أن يرد عليهم بالحق، وأهل الباطل ينبغي أن يرد عليهم بالعلم على البصيرة. لا ترد على أهل الباطل بباطل آخر، ما فعلت شيء. المعتزلة ربما يردون على الفلاسفة ببعض شطحاتهم، الأشاعرة يردون على المعتزلة ببعض شطحاتهم، والروافض يردون على النواصب ببعض، وهكذا أهل الضلال والفساد. ولكن الواجب أن يرد على أهل الباطل جميعا بالحق المبين، بالحق المبين. وكونه رد على طائفة من أهل الباطل هذا لا يعطيه الشرعية أو الأحقية أنه صاحب حق، هذا لا يكفي. لا بد كذلك أن يظهر حقه، أن يظهر حقه في مناصرته له، في مناصرته للسنة والذب عن السنة. مثلا الذي رد على الماركسية ورد كذلك على أهل السنة، ضلل أهل السنة، هذا مثلا قال عن ماركس أنه صعلوك أو خبيث، ورد على وش اسمه هذا فودة، ولا رد على هذا نجيب محفوظ، هؤلاء دعاة الفساد والشر في هذه الأمة. ولكن قال عن الشيخ بن باز أنه حمار نجد، صلى الله العفو العافية. هذا رد على أهل الباطل ورد على أهل الحق كذلك. وأهل الحق أولا لا تأخذهم في الله لومة لائم، ثانيا أهل الحق يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يردون على صاحب الهوى والباطل بباطله، ولا يتعدون ذلك، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، يقول هذا باطل قاله زيد أو عمر. بعض الناس الآن، بعض الناس فتنوا بالقداسة التي ربما جعلت في بعض الناس، عندهم قداسة، ما لا يجوز أنك تحوم حول حماه، ماشي توصليه فقط، عنده قداسة. أنت تتكلم في سيد قطب، من أنت حتى تتكلم في سيد قطب؟ أنا بشر وسيد قطب بشر، لست أنا، هذا كلام العلماء. وقف على ذلك ممن أخذوا قداسة هكذا بلا شيء، وهؤلاء ليسوا من علماء هذه الأمة حتى تكون لهم هذه القداسة والعظمة في قلوب الناس، هذه القداسة التي كانت سببا في فساد وإفساد عقائد الناس وأفكارهم. ولا يزال إلى الآن من يدعو إلى باطلهم ويدافع عنهم ويوالي ويعادي من أجلهم إلى الآن، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا دائما وأبدا نحذر إخواننا من هؤلاء، من هؤلاء الملبسين على الناس الذين يدسون السم مع العسل. يجي بعضهم يقول له فلان عادي، هو يدير مع حلقة في المصطلح، في مصطلح الحديث، ويرمي بسمه، هذا عادي، هو يدير مع حلقة برك في الأحكام. والله في الأحكام، بعضهم في الأحكام ويجد الفرصة ويغمز ويلمز أهل السنة تنفيرا للشباب الصغار منهم، بالكوا هذوك يجد الفرصة والمناسبة، يجد هذوك ما يهتموش بالقرآن، يهتموا غير بالحديث وبالردود وكذا، إياكم وإياكم ثم إياكم. ربما بعض الشباب خاض في هذه المسائل وأخطأ وانحرف فيها، ولكن هؤلاء يجدون هذا مبررا وسبيلا إلى الطعن في هذا المنهج. هم ما قصدهم هؤلاء الشباب الذين يعلمون أنهم يتصرفون بطيش ويتسرعون في بعض القضايا، يعلم هذا أنها أخطاء هؤلاء، ولكن هو يقدح في المنهج ويقول أنه هذا بسبب المنهج الفاسد الذي هم عليه، وهكذا قس على ذلك. فهؤلاء وإن نصروا فيما يبدو للناس، نصروا الإسلام أو نصروا السنة في بعض المواطن، إلا أنهم كما قال شيخ الإسلام فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانع منه. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. الفلاسفة ينكرون المعاد، والمتكلمة ينكرون عليهم هذا، ينكرون عليهم هذا. الفلاسفة احتجوا عليهم وألزموهم بدليلهم، قالوا: أنتم تردون الصفات، بأي حق تردون الصفات التي جاء دليل إثباتها في الكتاب؟ إن كان لكم حق في رد الصفات فلنا كذلك الحق في رد المعاد، لأن المعاد إثباته ودليله في الكتاب. نتأول هذا المعاد كما تأولتم هذه الصفات. وفي الحقيقة بالنسبة لهؤلاء حجتهم عليهم قوية، لأنهم في نفس الباطل. وأهل السنة يقولون لهم، ونحن فالمتكلمة ما وجدوا جوابا على قول الفلاسفة إلا أن قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. قالوا: نحن نعلم بالاضطرار هذا. كذلك أهل السنة قالوا لهؤلاء المؤولة: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فهؤلاء أسوأ من مشركي العرب، هؤلاء أنكروا المعاد وناظروا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ورد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بنصوص الوحي. أما أن ينكر أحد من هؤلاء على شركهم شيء من الصفات فلم يثبت هذا عن أحد منهم. ثم أخذ يذكر في الأدلة